قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا مع وفادة لقيط بن عامر رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، وكان معه صاحبه نهيك بن عاص رضي الله عنه وأرضاه. هذه الوفادة كان فيها حوار بين لقيط بن عامر رضي الله عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل أسئلة تساؤلات أسئلة طرحها لقيط بن عامر وجاوب عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوار وهذه الأسئلة فيها علم، فيها مسائل من العلم مهمة جدا أن نتعلمها وأن نعتقدها وأن نعيها وأن ندرسها. وهذه الوفادة لها قصة حكاها لقيط بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، الإمام أحمد جمع المسند، ولما توفي رحمة الله عليه زود عبد الله زيادات في المسند على شرط الإمام أحمد، وتشرب العلم من أبيه وتعمق في الأحاديث والروايات وعرف ماذا كان يقبل أحمد بن حنبل من الروايات وماذا كان يرد، فوضع زيادات ألحقها بالمسند بالكتاب الذي كتبه والده الإمام أحمد. فعبد الله محدث كان على نهج والده رحمة الله عليه، ذرية بعضها من بعض. روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند والطبراني عن لقيط بن عامر، وهذا الحديث يعني قال عنه ابن القيم هذا حديث كبير جليل تشهد جلالته على أنه خرج من مشكاة النبوة، فهذا حديث كبير وجليل القدر. عن لقيط بن عامر رضي الله عنه قال: خرجت أنا وصاحبي ناهيك ابن عاصم ابن مالك ابن منتفق حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال: يا أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام لتسمعوا الآن، ألا فهل من امرئ قد بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم رجل لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، ألا وإني مسؤول هل بلغ، ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا. فجلس الناس، قال لقيط وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي سقطا، فقال ضن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده. فقلت وما هي يا رسول الله؟ فقال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم ما في غد، وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم الغيث يشرف عليكم آذلين مسنتين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب. قال لقيط قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال وعلم يوم الساعة؟ قلت يا رسول الله إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني. قال سل عما شئت. قال قلت يا رسول الله علمنا مما لا يعلم الناس ومما تعلم، فإن من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحدا من مفحج التي تدنو إلينا وخفعم التي تولينا وعشيرتنا التي نحن منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبسون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم تبعث الصائحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك. وقلنا أن الحديث ده واضح بيقول أن كل الملائكة هتموت حتى الملائكة الذين مع ربك، يبقى خلاص ده التفسير أو ده الحديث واضح جدا أن الملائكة كلهم هيموتوا بلا استثناء، حتى جبريل وحتى ميكائيل وحتى إسرافيل وملك الموت. بالمناسبة ملك الموت عندنا في كتب أهل الإسلام اسمه كده ملك الموت، كلمة عزرائيل ده موجود في كتب أهل الكتاب، يعني كلمة عزرائيل احنا الناس بيقولوها عزرائيل ملك الموت. عندنا في الكتب كتب أهل الإسلام ليس له اسم إنما وصف ملك الموت. جبريل مذكور عندنا، ميكائيل مذكور عندنا، إسرافيل مذكور عندنا باسمه يعني، أما ملك الموت مش مذكور باسمه، عشان كده حوله ملك الموت. فالناس عارفينه باسم عزرائيل أو عزرائيل، ما عندناش في كتب أهل الإسلام هذا الاسم. فهو سيموت أيضا ملك الموت كل الملائكة، يبقى لا يبقى إلا الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فيصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض قد خلت عليه البلاد. قلنا أن كلمة يطوف في الأرض لا تعني أن الله يمشي في الأرض، فالأرض لا تحيطه سبحانه وتعالى ولا يحل فيها سبحانه وتعالى، هو عظيم. الأرض كلها قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة، فهي قبضة، هي في قبضة الله لا شيء. فربما أحد يتخيل أن الله يطوف في الأرض يعني يمشي بها، هي لا تسوي شيئا حتى يطوف الله عز وجل فيها كما يتخيل البعض أو يتبادر إلى ذهن البعض. يطوب الأرض قد خلت عليه البلاد، فيرسل ربك السماء تهضب من عند العرش. وذكرنا هنا نعسان بيبين للقيط، لأنه طلب أنه قال علمنا يا رسول الله مما تعلم ومما لا يعلم الناس، فالنبي يعلمه اللي هو يعلمه والذي لا يعرفه كثير من الناس. يوم القيامة يرسل ربك السماء تهضم من عند العرش، ده بين النفختين. النفخة الأولى للنبي قال فيها إيه؟ ثم تبعث الصائحة، الصيحة، والصيحة هي النفخة برضو، النفخة إسرافيل لما ينفخ في الصور. واحد من الصحابة قال يا رسول الله ما الصور؟ قال بوق عظيم. الصور بوق، والبوق كما جاء مفسرا يشبه القرن، زي الأرض، قرن الخروف بس ضخم جدا، لو وضع فيه السماوات والأرض لبلعهن البوق القرن ده. فحينفخ فيه إسرافيل، هي النفخة صيحة هتطلع بصوت، الصوت ده يموت اللي هيسمعوه في الأول، يتفزعوا ومن شدة الفزع يصعقوا، فهي اسمها النفخة وهي اسمها الصعقة الصيحة، وهي الصعقة برضه وهي الصعقة. فالنبي قال تبعث الصائحة، فلعمر إلهك ما تدعو على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك، فيصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض قد خلت عليه البلاد، فيرسل ربك السماء تهضب من عند العرش. هنا اللي بعد النفخة الأولى ربنا يرسل السماء تهضب من عند العرش، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أن السماء هتمطر 40، بين النفختين تمطر السماء 40. وسيدنا هريرة سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه، قالوا يا ابو هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، ما قلش، لأنه ما كان عنده علم على التدقيق. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ما حددش 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة. في بعض الروايات الأخرى ما هيش مشهورة كثيرا أن هذا المطر يكون لمدة 40 سنة، 40 سنة والسماء تمطر تمطر تمطر لدرجة أن الأرض تتشرب هذا الماء، يعني الأرض كلها تشرب الماء اللي نازلة دي 40 سنة، وبعد كده والماء تعلو يعني على الأرض. وبرضو في الروايات الأخرى أن هذا السماء، هذا الماء يشبه مني الرجال، منه يتركب الخلق يوم القيامة، أن كل شيء يفنى من ابن آدم إلا عجب الذنب. عجب الذنب دي قطعة صغيرة جدا في مؤخرة العمود الفقري، قطعة يعني غضروف، ولكن قوي جدا لا تؤثر فيه الأحماض المذيبات القوية ولا درجات الحرارة العالية، هذا يبقى لا يتحلل أبدا. كل واحد فينا عنده يعني هذا العجب أو عجب الذنب، عظمة في مؤخرة العمود الفقري سلسلة الظهر، لما الإنسان يموت جسمه كله بيتحلل ما عدا عجب الذنب هذا، منه يتركب الخلق يوم القيامة، منه يتركب الخلق. لما ينزل المطر من السماء ينزل على عجب الذنب هذا الذنب، فتقعد انت تنمو وترجع زي ما كنت انت بصورتك دي وهيئتك دي، فكل شيء بيتحلل، الجلد بيتحلل والعضلات بتتحلل والأعصاب تتحلل والأوعية الدموية تتحلل والعظم بيتحلل وكل العينيك والأنف والأذن كل الأعضاء تتحلل ما عدا عجب الذنب هذا. فالماء لما تنزل بين النفختين بعد 40 سنة تتركب أنت وأنا وكلنا وكل اللي ربنا خلقهم يتركبوا تاني كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيرسل ربك السماء، كلمة السماء يعني المطر، زي ما ورد في حديث آخر سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل. كلمة سماء يعني مطر كان من الليل. فالنبي قال يرسل ربك السماء يعني المطر تهضب من عند العرش. المطر النازل ده من عند العرش، يبقى مش مطر نازل بسبب سحاب، مش من سحاب، امال منين؟ من عند العرش. ايه اللي عند العرش؟ الماء. ما هو في ماء تحت العرش زي ما ربنا قال في سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فعرش الرحمن سبحانه وتعالى على الماء. وهذا الماء اللي تحت العرش والله أعلى وأعلى هو الذي يسبح فيه الحوت. الحوت اللي هو هيقدم الكبد بتاعه تحفة أهل الجنة. أهل الجنة أول ما يخشوا الجنة أول حاجة يأكلوها زيادة كبد الحوت، الزيادة اللي هو الفصل الأيسر. انتوا عارفين يا جماعة بيقولوا الحوت من الثدييات، يعني زينا الكبد بتاعه زي الكبد بتاعنا، والكبد بتاعنا ايه؟ فصين، مش الفص الايمن ده الكبير وله زيادة، الفص الايسر حتة صغيرة. الحوت بقى اللي بيسبح تحت العرش ضخم جدا لدرجة ان الزيادة دي الزيادة بتاعته الفص الايسر بتاع الحوت ده هو ده تحفة اهل الجنة، ما يستقبل به اهل الجنة. ده امال بقى الكبدة بقى بقية الكبدة ده زيادة كبد الحوت ده التحفة، ويعني والتحفة هو أي أول ما يستقبل به الضيف، أول حاجة تتقدم للضيف اسمها التحفة، أنت تتحفه بكذا، وبعد كده يجي بقية الطعام والشراب. فلسه بقى الكبد بتاع الحوت ولسه بقى ثور الجنة. لأن الرجل اليهودي سأل النبي عليه السلام ما أول طعام أهل الجنة؟ قال زيادة كبد النون اللي هو الحوت. قال فما طعامهم على إثرها؟ طب إيه اللي بعد الكبدة بتاعت الحوت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى فيها. برضو الجنة فيها ثور، فيها كبش بيرعى في الجنة، ينحر لهم يدبح لهم فيأكلوا بقى إيه الإيه الثور، ثور الجنة الذي كان عليه الثور ده. يا جنة حلوة جميلة جدا يا جماعة، لما نخش الجنة بقى نشوف المنظر ده. الكبش تخيل بقى الكبش ده ايه ده يبقى عامل قد ايه ده. وينحر لو مين اللي ينحره؟ الله اعلم، يعني هل هيكون جبريل مثلا على السماء واقف وبيت الملائكة وهم بينحروا هذا الثور، ينحروا يذبحوه ويصنع لأهل الجنة حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة جدا. وبعدين اللي هيخشوا الجنة بعد كده هتروح عليهم التحفة ولا ايه؟ مش هياخدوا. تعرفين النهاردة كبد الحوت يعني مفيد جدا للإنسان، مفيد جدا للإنسان وتقوية الجسم وتقوية المناعة يعني حاجة كده عظيمة جدا. ما بالك بقى حوت بقى ايه الذي يسبح في الماء الذي تحت العرش، وزيادة كبد الحوت تقدم لأهل الجنة. يعني نسأل الله أن يدخلنا الجنة من أول مرة واجعلنا من أول الداخلين إليها غير حساب ولا عذاب. فالماء الماء اللي بين النفختين ينزل من عند العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلعمر إلهك ما تدع السماء اللي بتنزل دي المية ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من قبل رأس. المية دي هتنزل في الأرض ويتركب بين الخلق المية وعجب الذنب، والإنسان كده إيه يعني يبقى سوي يكتمل تاني حتى تخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا هنا يستوي جالسا يعني من احاديث اخرى عرفنا ان ايه ان نفخة البعث دي بعد نفخة البعث ويستوي جالسا. تعرفين نفخة البعث ايه اللي بيجرى فيها يا جماعة؟ اسرافيل بينفخ تاني في الصور، بس النفخة التانية دي بينفخ الارواح. لما ينفخ في الصور النفخة التانية الارواح، تنطلق الارواح وتدخل في القبور، فكل انسان روحه تخش جوه جسمه تاني، فيبقى الانسان بقى زي ما احنا كده. فالنفخة التانية هي نفخة ايه؟ ينفخ الارواح، دي نفخة البعث ونفخة النشور. فكل روح هتخش في الجسم بتاعها، لا تخطئ، فيش روح هتروح لجسم تاني، روحك اللي جوه جسمك ترجع تخش جوه جسمك تاني. والموضوع ده له مثيل يا جماعة في الدنيا، يعني في قبل حتى يوم القيامة. الإنسان مننا لما يموت روحه بتطلع، لما الروح بتطلع الملائكة بيطلعوها، إن كان الإنسان ده مؤمن الملائكة بياخدوا الروح دي وبيغسلوها وبيكفنوها ويحنطوها، يعني يحطولها بخور طيب ويطلعوا بيها تفتح لها أبواب السماء، يطلعوا بيها السماء الأولى، الملائكة ترحب بيها، ما هذه الروح الطيبة، يشمون لها رائحة طيبة، ما هذه الروح الطيبة. فتقول الملائكة هذه روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. فتقول الملائكة صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. الملائكة تطلب لها بقى الرحمة، الصلاة يعني الرحمة، صلى الله عليك، روح جميلة ريحتها طيبة جدا مسك، وعلى جسد كنت تعمرينه. ويشيعونها السماء الثانية برضو تتفتح لها الأبواب حتى يصعدون بها إلى يعني عند العرش، فيقول الله عز وجل أعيدوه إليها للأرض بقى وللجسم، لسه جسمك تحت ما اتدفنش. فتنزل الملائكة، لما تنزل بالروح الرحلة دي تكون انت فين؟ انت اتغسلت واتكفنت وحنطوك وصلوا عليك صلاة الجنازة ودفنوك، لما يحطوك في القبر ترجع الروح تخش فيك تاني بعد ما طلعت تخش فيك تاني. فانت لما تخش فيك الروح يجي لك بقى الملكين منكر ونكير، يسألوك يقعدوك زي ما النبي قال أتاه ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه، أي قعدوك. إزاي ده؟ حطوا عليك الطوب قبل التراب، ما احنا بيحط عليك طوب وطوابق، هتقعد ازاي؟ ده قانون تاني، هيقعدوك، ما لا هتتخبط في طوبة ولا، يقعدوك ويسألوك من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيه. المقصود كان سيدنا عمر يقول يا رسول الله ومعنى عقولنا يومئذ، يعني هم بيسألون معنا، قال نعم مثل عقولكم اليوم، لما يقولكم ما كانتوا عقلين ومنتبهين زي ما انتم النهارده. فقال عمر بفيهما الحجر، يعني لما يسألوني الإجابة جاهزة أسكتهم على طول، بفيهما الحجر. يبقى المقصود ايه؟ ان الروح طلعت لما انت تموت وهتخش في جسمك تاني، وبعد كده ايه؟ لما تتسأل كده تخرج تبقى في الجنة بقى ان شاء الله. طبعا الكافر عكس كده، وهم طالعين بيها لا تفتح لهم ابواب ايه؟ من اول سماء مقفولة، فيؤمر بها الى ايه؟ سجين، الارض السابعة، فتطرح حدف كده الروح، حدف يعني لا الملائكة يدعو لها ولا، يعني المقصود ايه؟ يا رب يسلم. فالروح هتخش لما اسرافيل ينفخ في السور، تخرج الارواح من السور تنتشر وتدخل كل روح في جسدها الذي كانت فيه. فانت تستوي جالسا، هتبقى ايه؟ تقعد كده وانت منتبه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فيستوي جالسا، فيقول ربك مهيم لما كان فيه. مهيم، ما الخبر، ما شأنه؟ ربنا بيسأله أعلم. فيقول يا ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديث عهد بأهله. يعني لما ربنا يسأله يقول ده احنا النهاردة، ده احنا مبارح، ما يشعر انه هو لبث يعني سنين طويلة جدا في القبر. لما يقعد كده ما يشعر بالمدة. كل الناس ما يشعرون يعني بالمدة. وفي القرآن يعني سجل هذا، يعني لا غير هو لما الإنسان بيموت برضو ينتبه. حتى قصة الرجل صاحب القرية لما ربنا بعث وقال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم. وبرضو الفتية أصحاب الكهف لما سألوا بعض الآية قال لبثنا يوما أو بعض يوم. الميت لما يقوم كده كأنه عاش يوم، برضو يوم القيامة حيقولوا كده لبثنا يوما أو بعض يوم. يقول لقيط فقلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع. شوف السؤال، هو بيستغرب كيف، يسأل الكافر كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع. فقال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أشرفت على الأرض وهي مذرة بالية فقلت لا تحيا هذه أبدا. أنت في يوم من الأيام بصيت على حتة أرض كده ميتة بالية هامدة خاشعة، فقلت لا تحيا هذه أبدا، هذه خريبة نشفة جدا وعطشانة وليس فيها نبات، فقلت لا تحيا هذه أبدا. ثم أرسل ربك عليها فلم تلبث إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة. بعد أيام زرع طلع وحيت أينعت وأزهرت زهور، يعني لعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيديله حاجة عملية هو يشوفها هو وغيره، مع أن الدليل في أدلة كتير أن ربنا حيجمعنا مرة ثانية، في أدلة من بس النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولوش الأدلة مثلا، يدله على حاجة هو يشوفها بعينه ويحسها ويلمسها، الأرض الميتة اللي ربنا بيحييها. وإلا ما هو مذكور في القرآن قصة سيدنا إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أربعة من الطير، خذ أربع أنواع سيدنا إبراهيم، وبعد كده قطعهم ذبحهم وقطعهم، ومثلا خد الجناح مثلا بتاع الطير الاولاني مع مثلا الراس بتاع الطير الثاني مع الجسم مثلا بتاع الطير الثالث، من كل طائر خد حته شكل حته وخالق. ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، الجبل ده حط عليه جزء من الطير الاولاني وجزء برضه من الطائر الثاني، والجبل ده كل جبل بقى عليه ايه حتت حتت. ربنا قال له ثم ادعهن، نادي على الطير، الطير ده اسمه ايه مثلا سمان مثلا، يا سمانة تيجي له طير، اتجمعت من الجبل ده والجبل ده والجبل. حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا، اتجمعوا مع بعض وجت السمانة الطير. ثم ادعهن ياتينك سعيا. سبحان الله، ربنا هو المحيي. فربنا قادر، الانسان اتقطع داب اتحلل ربنا قادر. فسيدنا النبي ما قالوش ايه ما قالوش قصة سيدنا إبراهيم، لقاله في حاجة هو يشوفها بعين. وعندنا برضو في السنة النبي صلى الله عليه وسلم حكالنا قصة رجل أسرف على نفسه، كان مشرف جدا على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده فقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، بيصرف عليهم بيرب الأهل. قال فإني لم أعمل خيرا قط، أنا كنت كويس معكم بس ما عادش خير تاني برا بينه وبين ربنا. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ودقوني ثم ذروني في يوم شديد الرياح، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. ففعلوا مثل ما أمرهم، حرقوه وطحنوه لحد، وبعدين يكون في يوم شديد الرياح. وبعض الروايات هم قال لهم ايه، ذروا نصفي في البر ونصف في البحر، ارموا نصف التراب بتاعي في البحر والنصف في الصحراء. ففعلوا مثل ما قال، فجمعه الله، قال له كن فكان، جمع تاني من كل حتة التراب ده والأجلاد جمعت. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له. انه كان جاهل وعنده مسائل في الجهل كتيرة جدا، جاهل بقدرة الله وجاهل بمسائل تتعلق بيوم القيامة، بس عنده مسائل في الإيمان. قال خشيتك يا رب، عنده بعض المسائل عارفها وبعض المسائل مش عارفها. المقصود ان ربنا قادر، ان هو سمع ما قالوش الحديث ده ولا قال له قصة سيدنا إبراهيم، انما لما قال له ازاي ربنا هيجمعنا فضرب له مثال، لان قال له الارض بتبقى ميتة وانت بتشوفها ولما تعدي عليها تقول دي لن تحيا ابدا، ثم يحييها الله، ينزل الماء فتحيا الارض وتنبت النبات. وهذا مذكور في القرآن دايما، قصص بتاعت احياء الارض هتلاقيها مع قصة احياء الانسان، زي قول الله عز وجل قبليها، يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقول في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم ايه نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض عمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه ذلك بأن الله هو الحق، يعني ذلك لتعلموا أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث إيه من في القبور. يعني ده عشان تعرفوا كل الحقائق دي، إن ربنا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج البيت. ليه ذلك؟ لتعلموا أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، دي عشان تعرفوا أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. طالما كان فيه موت وحياة فانتوا لما تموتوا هيحيوا تاني اللي هي الساعة، وان الله على كل شيء وان الساعة لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. يبقى المسألة دي علشان نتعلم منها المسائل دي، فدي مسائل القرآن عالجها كثيرا، وان الله يحيي الارض بعد موتها دي مذكور في القرآن كثيرا. فلازم يا جماعة ناخد العظم من الحاجات دي اللي احنا بنشوفها. وزي ما قلت لك لما سأل ازاي النبي قال له حاجة هو بيشك، حاجة محسوسة وملموسة مادية، وإلا عندنا أدلة برضو احنا عندنا يقين بيها ان اللي حصل مع سيدنا إبراهيم احنا عندنا يقين بيه ده حصل، والله عز وجل يحيي الموتى. فلما سأله لقيط لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ فقال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، أشرفت على الأرض وهي مذرة ميتة يعني بالية، فقلت لا تحيا هذه أبدا، ثم أرسل ربك عليها فلم تلبث إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، اسمع، فتخرجون من الأصواق قبور يعني ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. هنوقفنا شوية، طبعا هنطلع احنا من الأرض زي ما ربنا قال ايه، يوم تشقق الأرض عنهم ايه سراعا، الأرض هتشقق ونطلع، ما انت خلاص انت بقيت كامل بجسمك تحت الأرض بروحك وكل حاجة، وبعدين في وقت لا يعلم إلا الله الأرض تتشقق ونطلع كلنا. فتخيل المنظر ده بقى، الأراضي عمالة تتشقق، المقابر كل المقابر الدخيلة عمالة تتشقق، وانت وانا وكلنا عمالين نطلع، ومقابر معرفش الورديان ومقابر العدم والعالم كله، الأرض عمالة تتشقق وتطلع بني آدمين، طلع طلع طلع منظر ونطلع كلنا. طبعا الكافر هيطلع مدهوش مدهوش، يعني يقولون ايه يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ايه اللي طلعنا احنا كنا راقدين، يقولوا يا ويلنا اول ما يشوفوا، لان اليوم ده جماعه من بدايته يقول الكافرون هذا يوم، فاذا نقر في الناقور فذلك يوم يوم عسير على الكافرين غير ايه، يقول الكافر هذا يوم عسر، اول ما يطلعوا النهارده اليوم ده صعب، هيعرفوا، لان المؤمن لما يطلع هيبقى معاه ملك. احنا في تفاصيلات كتيره جدا، انت ان شاء الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، المؤمن لما يموت الملائكه تبشره، تقعد تقول روحه ايه، اخرجي ايتها الروح الطيبه، اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان، فالانسان يستبشر بلقاء الله. وبعدين اول ما يطلع من قبره هيلاقي نفس الملائكه تاني، لا تخف لا تحزن، لا تخف لا تحزن، لا تخف ولا تحزن، يطمنوك ويهدوك. الكافر ما عندوش ده، فاول ما يطلع يشوف المنظر والارض عماله تشقق والبلدين عم يطلعوا، يقول الكافر هذا يوم عسر، اليوم ده مش معدي عليهم، باين من بدايته من ربنا يستر. فتخرجون من الاصواق ومن مصارعكم فتنظرون اليه وينظر اليكم. هنا برضه نقف وقفه، لما كل الخلق هيطلعوا من تحت الارض يوم القيامه، وزي ما ربنا قال اذا بعثر ما في القبور، القبور واذا القبور بعثرت، القبور دي بتبعتر كده وتطلع البني ادمين، لما كل الناس يطلعوا النبي قال تنظرون اليه وينظر اليكم. هنا سؤال، طب حتى الكفار ينظرون الى الله عز وجل؟ ان النبي قال ايه، تخرجون من الاصواق ومن مصارعكم فتنظرون اليه سبحانه وينظر اليكم. طب هنا الكفار هينظرون الى الله عز وجل؟ دي مساله خلافيه بين العلماء، البعض قال لا، يعني واستدل بقول الله عز وجل في ثم كلا إنهم عن ربهم يومئذ ايه لمحجوبون، ده الدليل. والاظهر الظاهر والله ان الكفار هيشوفوا ربنا يوم القيامه ثم يحجبون عنه، ليكون اشد في الحرمان فينظرون اليه اولا ثم يحرمون بعد ذلك. من الذي يتمتع؟ برؤية الله عز وجل أهل الإيمان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب واحد يقول طب يعني في أدلة تانية، الحديث ده الظاهر منه إن الكلام للكل، الكل اللي هيطلع من تحت الأرض تنظرون إليه وينظر إليه. هل في أدلة تانية؟ في حديث في صحيح الإمام مسلم برضو الظاهر منه إن حتى الكفار ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة في الموقف، ثم يحرمون من النظر إليه سبحانه. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ السؤال ده معتاد، هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة، اسمع الحديث، إذا كان يوم القيامة نادى مناد أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله سبحانه ممن كان يعبد الأصنام والأنصاب إلا تساقط في النار، حتى لا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. فتدعى اليهود فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فماذا تريدون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال لهم: ألا تريدون فتشربون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب فيتسخطون فيها. ثم يدعى بالنصارى فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. ما يقولوش المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فماذا تريدون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال: ألا تريدون؟ فيتساقطون في جهنم. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، لا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. الحديث كده: فيأتيهم الله في صورة أدنى من صورته التي رأوه فيها. لما خلاص اليهود راحوا والنصارى راحوا، قبل منه عباد الأصنام والأول، كل ده راح، تبقى هذه الأمة من كان يعبد الله من بر وفاجر وفيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة أدنى من الصورة التي رأوه فيها. إمتى بقى رأوه فيها؟ قبل ذلك. فيقول الله عز وجل: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة. ثم يقولون: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا ونحن أفقر إليهم، ما صاحبنا أحدا. فيقول الله عز وجل: هل بينكم وبينه من آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يعبد الله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى منافق ولا منافقة من كان يعبد الله رياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدا، طبقة واحدا. ثم يقال لهم لأهل الإيمان اللي هم سجدوا ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم وقد تحول إلى صورته التي رأوه فيها أول مرة، أول مرة بقى. فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيضرب الجسر وتحل الشفاعة. المقصود بس خد بالك دي الرؤية في الموقف. فالظاهر الظاهر ان قبل اهل الايمان ما يعني يرون الله عز وجل وحدهم يعني اليهود والنصارى وعباد الاصنام والاوثان يرون الله ثم يحجبون عنه. الايه انهم يحجبون عنه يعني في الجنه. وبعدين يا جماعه الرؤيه اللي احنا ذكرناها دي في الموقف، لأن رؤية الله في الجنة تختلف عن رؤية الله في الموقف. إزاي؟ إن واحد يسأل لما المؤمنين يخشوا الجنة وربنا يناديهم يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكموه، فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتنجينا من النار وترضى عنا، فيكشف الحجاب عن وجهه. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. هنا الحجاب بقى ده حجاب الكبرياء، ده نظر آخر، وهذه رؤية أخرى غير الرؤية التي كانت في الموقف، في موقف القيامة. يكشف الحجاب عن وجهه، رداء الكبرياء. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه، ده أعلى نعيم في الجنة، النظر إلى وجه الله عز وجل. وبعدين يا جماعة الناس ينظرون إلى الله عز وجل في الجنة على قدر أعمالهم، بمعنى إن أهل الجنة ينظرون إلى الله ويرون وجه الله في كل جمعة، كل يوم جمعة يتجلى لهم سبحانه فينظرون إليه يوم الجمعة. ده يعني معظم أهل الجنة. أما المقربين أصحاب الدرجات العالية من أهل الجنة فينظرون إلى الله عز وجل كل يوم مرتين، مرتين في اليوم. دول بقى اللي يا ربنا اجعلنا منهم، حاجة العالية بقى، يتمتعون متعة ما بعدها متعة. يبقى أهل الجنة يتمتعون بالنظر إلى وجه الله في كل جمعة يتجلى لهم فينظرون إليه. ربنا قال إيه؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة اللي هي النظر إلى وجه الله. الحسنى هي الجنة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة اللي هي النظر إلى وجه الله. النبي فسرها كده عليه الصلاة والسلام. فالنظر إلى وجه الله ده يوم الجمعة، يوم المزيد. وبعدين اللي يعني أعلى أهل الجنة يتمتعون بالنظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين، حسب الأعمال، حسب بقى يعني الاجتهادات والمحبة والشوق والأحوال بقى الإيمانية، حسب الأحوال الإيمانية. أيوة أيوة أيوة أيوة تعدي ازاي؟ ربنا يا ربنا يسلم، ربنا يستر، ربنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يثبتنا. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. الثبات والتثبيت من عند الله عز وجل. طيب لما النبي قال تنظرون اليه وينظر اليكم، قال لقيط قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الارض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ شوف لقيط قال إيه. قال رسول الله كيف ونحن ملء الأرض. عرف منين إن الأرض هتبقى مليانة؟ هو ده اللي هيحصل يوم القيامة يا جماعة. يوم القيامة مش هيبقى في مكان لإنسان، هو مكان رجليك بس، كل واحد يوم القيامة له مكان على قد رجليه فقط. الأرض كلها هتبقى مليانة. نشوف الخلق اللي ربنا خلقهم من أول آدم لحد قيام الساعة، ندول البني آدمين بني آدم، ولسه معانا على الأرض الجن، عالم الجن هيبقوا معانا، وعالم الوحوش والطيور، ومعانا الملائكة، لأن السماء تشقق السماء، السماء هتتشقق وتنزل منها الملائكة أعداد، وكل إنسان يعني ما ليس له إلا موطئ القدمين يوم القيامة. ملو الأرض مليانة وما لكش مكان إلا اللي انت واقف عليه بس. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. حدش هيغيب وما فيش لك مكان إلا اللي انت واقف عليه. ما فيش زحمة جدا، زحام شديد جدا. فسيدنا لقيط قال: قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض، أرض مليانة، وهو عز وجل شخص واحد، شخص يعني فرد، يعني فرد واحد ينظر إلينا وننظر إليه. قال أنا أصلا ما قلوش بقى الحديث بتاع اللي احنا قلنا عليه من شوية، لا، قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة، والعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم، لا تضارون، وفي لفظ لا تضامون في رؤيتهما. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ السؤال بقى دي مراحل. ما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فالعمر إلهك ما تخطئ وجه أحد منكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتنضحه، أو قال فتختمه، بمثل الحمم الأسود. هنا برضو يعني معلومة في الحديث ده مش موجودة في حديث تانية. لقيط قال له: يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء. ايه الغرفة دي؟ الماء، اي ماء؟ والله اعلم، قد يكون هذا ان الماء الغرفة اللي ربنا ياخدها من الماء الذي تحت العرش، او الله اعلم يعني. المهم ان الله عز وجل سيأخذ غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه أحد منكم منها قطرة. قطرة يعني دي كف من الماء يأخذه الله عز وجل وينضحه قبل الخلق أهل الموقف، فما تخطئ قطرة وجه أحد منكم، لأن أفعال الله ليس فيها عيب، ليس فيها نقص، ما في قطرة تسقط إلا على وجه إنسان، وله الكمال سبحانه. أعماله وأفعاله ليس فيها نقص. البني آدم أو المخلوقين لما ياخدوا حاجة ويرموها ممكن تخطئ، إنما يعني رمية الله عز وجل لا تخطئ. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يوم غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حفنة من التراب ورماها ناحية وجوه الكفار، فلم يبقى واحد منهم الا دخل في منخريه وعينيه التراب. شوف الاوصل الرمية دي مش النبي صلى الله عليه وسلم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. افعال الله عز وجل ليس فيها نقص، ليس فيها عيب، كلها كاملة جليلة عظيمة، ها سبحانه وتعالى. فيوم القيامة يأخذ ربك عز وجل كفا من الماء فينضح بها قبلكم. المعلومة دي يمكن من اللي عاش في حديث تاني غير الحديث ده. فالعمر إله كما تخطئ وجه أحد منكم منها قطرة، كل قطرة من هذا الماء لا تخطئ وجه أحد من أهل الموقف. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وشه زي الكساء الأبيض كده زي الملاية، وشه يبقى منور وأبيض من المية. وأما الكافر فتختمه بمثل الحمم الأسود، وشه يبقى أسود. احنا عندنا في القرآن ان وش الكافر يوم القيامة هيبقى ايه؟ أسود وهيبقى أزرق. والجمع العلماء يجمعوا يقول لك ان وشه هيبقى أسود وعينيه تبقى زرقاء. احنا عندنا ان هو يبقى أسود يوم تبيض وجوه وتسود ايه؟ وجوه. وفي ايه؟ يحشر المجرمون يومئذ ايه؟ زرقاء، يعني زرق العيون او زرق الوش يبقى اسود وجلده ازرق او عينه زرق، منظر بشع وحش. فامتى ده هيحصل؟ لما ينضح الله عز وجل بكفه الماء، يعني فما تخطئ وجه احد منكم منها قطره. اما المسلم فتدع وجهه مثل الريطه البيضاء. يا ترى ده قبل الحساب لما نطلع كده في الموقف ولا بعد الحساب؟ طبعا في لما هي الارض هتبدل غير الارض اللي احنا هنقف عليها دي، يوم تبدل الارض غير الارض ايه والسماوية، مراحل يوم القيامة. وبعدين بقى لما نيجي نتحاسب هنترتب صفوف، اهل البدع واهل الكفر طبعا من الاولى. ما انا بقول لك يعني الله اعلم ده قبل الحساب ده في الموقف ولا بعد. هذا كائن ان شاء الله يحصل، بس امتى؟ تأويل الحالة دي لما نروح يوم القيامة سوف يقع هذا إن شاء الله. ثم ينصرف نبيكم ويتفرق على أثره الصالحون فتسلكون جسرا من النار فيطوى أحدكم الجمر فيقول حس، فيقول ربك عز وجل أو إن ألا فتطلعون على حوض نبيكم لا يظمأ والله ناهله قط فالعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدة. الحديث ما زالت له بقية وفيها بعض المسائل أيضا الأخرى الهامة، وهذا علم موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتدارس هذه المسائل ونتعلمها، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا.